عند أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، فقال تعمل عندنا شرط؟ قال نعم. بعدين عبد الملك أراد كاتب يكتب وحافظ للقرآن وعلم خطه جيد، فكتب له أسماء الجند في الكتاب، لما رآه جعله مساعد، مساعد قائد الشرطة. أمرهم بالشدة، كان أحد الجنود يعصي فجر سيفه فقتل الجندي، فقدموه لعبد الملك بن مروان، قال من الذي دفعك إلى هذا؟ قال أنت أمرتنا أن نطيع نحاسبهم، وإحنا حتى في الجندي يعصي أمر أمير المؤمنين، فعفى عنه قال لكن لا تفعلها مرة ثانية. فجعله لما سار بجيشه لقتال مصعب بن الزبير في العراق، كان مصعب بن الزبير يعني عامل عند أخيه عبد الله بن الزبير، انتصر في تلك المعركة، لما انتصر جعله والي عن العراق، وأعطاه القوة والجيش أن يسير بالجيش إلى مكة إلى قتال عبد الله بن الزبير، وسلك طريق المعرة من طريق السمار، وما سلك نفس الطريق الذي جاء به سعد بن وقاص من المدينة إلى، يعني قال حتى لا يقول أن هذا الطريق الذي سلكه سعد فاتح للعراق سلكه الحجاج ذاهبا إلى مكة. فالشيء أحد نسأل الله العافية. المهم فالنوم يذهب على الإنسان الكثير من الهم والغم. فأنزل الله يا أيها المدثر إلى والرجزة فهجر، أي هذا النجم، هذا يسمى نجم، القرآن نزل منجما، كل مجموع من آيات يسمى نجم، سنقول أول نجم نزل أول خمس آيات من سورة العلق، وإذا بعدها كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وهكذا هذا النجم جاء بعده، حينما يعني حتى بعد الدعوة السرية لما اعتلى أبو جهل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أرأيت الذي ينهى، هاي مو آية، بعدين عبدا إلى صلى الله عليه وسلم، ليش قال رأيت الذي ينهى آية بعدين عبدا إلى صلى، حتى القارئ ينهى عن ماذا؟ عبدا إلى صلى، أقول الله أكبر، ما هذا الإجرام؟ هذا أي طغيان ينهى عبدا إلى صلى؟ ألا يوجد هنا يعني مو بعض العمال يعمل في شركة أو محل يريد الإنسان يصلي يقول له لا أذن لك في الصلاة؟ موجود هذا موجود عياذا بالله تعالى، وذاك فعل القرآن الكريم هو يعني يحتاجه الناس في جميع أمورهم. قبل أن تفترض الصلاة وهي الأوتان، باب قوله والرجز فهجر، يقول الرجز والرجز العذاب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب سمعت أبا سلمة قال أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة، ما معنى فترة؟ فترة انقطاع، ولكن لا يحق لنا أن نسمي المدة الزمنية نسميها فترة، فهنا شوف فترة الواحد انقطع، لماذا انقطع؟ حتى يتشوق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يتحمل الأمر، شوف لما رآه ثاني مرة لم يتحمل وخاف، فيحتاج الأمر إلى مدة. فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجفئت منه حتى هويت إلى الأرض، يعني رأي نسقط، فجئت أهلي، طبعا الزوج يطلق عليه الأهل، وما يصح أن نسمي الأب أهل. صليت الظهر هنا في هذا المسجد يوم أمس، فأحد المصلين جلسنا ويستأذنني أن يحلق لكفه، قال أهلي لا يرضون، أنا أين تبادر ذهني في أهلي؟ إلى زوجته، فقلت أي زوجة هذه؟ قال لا ليس زوجتي إنما هو أبي، فشوف كلمة لها تطلق على الزوجة، نعم، ولا قال إذا أتى أحدكم أهله، نعم، فجئت أهلي، فقلت زملوني زملوني، فزملوني. فأنزل الله يا أيها المدثر إلى قوله فهجر، قال أبو سلمة والرجز فهجر الأوثان، ثم حمي الوحي وتتابع، شوف يعني معنى لغة الشيء يتكرر، إيش ماذا يعمل حرارة لشخص بردان، يعمل هكذا حتى الاحتكاك يعمل حرارة، فإشار إلى تتابع الوحي، ثم حمي الوحي وتتابع. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.